بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستأنف بحول الله عز وجل وقوته في مدارسة وقراءة كتاب من أعظم الكتب التي ألفها علماؤنا الأبرار عليهم رحمة الله عز وجل، وهو كتاب جامع بيان العلم وفضله لحافظ المغرب الإمام أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر المالكي الأندلسي القرضبي عليه رحمة الله. وهذا الكتاب من أحسن الكتب المؤلفة في هذا الفن أو في هذا العلم، وهو بيان فضل العلم وبيان الحث عليه وبيان طريقة اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان كيفية سلوك هذا الطريق وهو طريق العلم. والإمام ابن عبد البر عليه رحمة الله وهو حافظ من الحفاظ، عرف في وقته بأنه حافظ المغرب، وقد قدر الله عز وجل أن يكون في وقته، أن يكون في ذاك الوقت وهو في العصر الخامس، حافظ بالمشرق وهو الإمام الخطيب البغدادي عليه رحمة الله، وحافظ بالمغرب وهو الإمام ابن عبد البر. وقد صنف التصانيف الكثيرة، ومن التصانيف التي تشابهت في بعض الأبواب هذا الكتاب جامع بيان العلم وفضله، وكتاب الخطيب البغدادي الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، وهو أيضا من الكتب المهمة في هذا الفن. وسيذكر الإمام ابن عبد البر عليه رحمة الله مقدمة يبين فيها سبب تأليفه لهذا الكتاب، وأيضا المنهج الذي سينتهجه وما سيذكره في هذا الكتاب العظيم. والإمام ابن عبد البر واسمه يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النملي الأندلسي المالكي عليه رحمة الله والقرطبي غني عن التعريف، فمؤلفاته الكثيرة تشهد له بعلمه. وولد سنة 68 و300، وتوفي سنة 63 و400 عليه رحمة الله. والإمام ابن عبد البر كان من أهل الأندلس، كان من أهل الأندلس، وطوف هذه البلاد شرقا وغربا بحثا عن العلم وسماعا من علمائها عليهم رحمة الله. وقد ترك جملة من المصنفات التي تشهد بعلمه، بل لم يصنف في ذاك العلم مثل تلك المصنفات، ككتابه التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، حيث شرح هذا الكتاب شرحا وافيا، شرح الأحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم شرحا وافيا، واستقصى كل ما يمكن أن يستقصيه من دراسة لهذه الأحاديث من حيث الأسانيد ومن حيث المعاني والفقه، وكذلك شرح الموطأ بكامله بآثاره وكلام الإمام مالك في كتاب آخر سماه الاستذكار، وكذلك له كتاب آخر في معرفة الصحابة سماه الاستيعاب في معرفة الأصحاب، وغير ذلك من الكتب والمصنفات الكثيرة التي استفاد منها العلماء كثيرا بعده عليه رحمة الله. ومن هذه المصنفات هذا الكتاب الذي معنا. يقول عنه الإمام الذهبي عليه رحمة الله: كان إماما دينا ثقة متقنا علامة متبحرا صاحب سنة واتباع، وكان أولا أثريا ظاهريا فيما قيل، ثم تحول مالكيا مع ميل بين إلى فقه الشافعي في مسائل، ولا ينكر له ذلك، فإنه ممن بلغ رتبة الأئمة المجتهدين، ومن نظر في مصنفاته بان له منزلته من سعة العلم وقوة الفهم وسيلان الذهن. أي أن الإمام ابن عبد البر لم يكن يقلد مذهبا في يعني عبادته أو في فقهه، بل كان على أصول الإمام مالك عليه رحمة الله، لكنه كان مجتهدا قد يخرج عن هذا المذهب إذا بان وظهر له الدليل. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا يبين فيه ما ينبغي أن ينتهجه الفقيه والمجتهد في ذلك من عدم تقليد وعدم يعني بقاء على مذهب واحد إذا تبين له الحق في مذهب آخر. والإمام عليه رحمة الله كما قلت الكلام فيه كثير، وقد يعني صنف كثير من أهل العلم وصنف كثير من المعاصرين في ترجمة هذا الإمام في مقدمات كتبهم، وقد طبع له من الكتب الشيء الكثير عليه رحمة الله. وسنذكر يعني أو نقرأ في هذا الكتاب ونعلق بما يسنح له يعني المقام على بعض الآثار التي يوردها. والإمام ابن عبد البر في هذا الكتاب يورد الأحاديث ويورد الآثار بإسناده عليه رحمة الله، ولا شك أن معرفة هذه الأمور تساعد على فهم علم الحديث أيضا، فلنصبر على هذه الآثار ففيها بعض الفوائد، وسيذكر أيضا هو بعض الفوائد التي يعني تكون في بعض هذه الأسانيد. وسنبدأ في قراءته والتعليق عليه بحول الله وقوته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الأديب أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد الأشيري، قال الأشيري قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله بن موهب الجزامي قال أخبرنا عمر يوسف أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الحافظ قال الحمد لله المبتدئ بالنعم بارئ النسم ومنشر الرمم ورازق الأمم الذي علمنا ما لم نكن نعلم، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين، والحمد لله رب العالمين. الإمام ابن عبد البر عليه رحمة الله يعني مشهور بكنيته يقال له أبو عمر ابن عبد البر نسبة إلى جده الأعلى عليه رحمة الله، وإلى اسمه فهو يوسف بن عبد الله، يوسف بن عبد الله بن محمد ابن عبد البر النمري الحافظ عليه رحمة الله. ومنشر الرمم أي العظام البارية، فسينشرها الله عز وجل يوم القيامة، فالرمم هي العظام البارية. أما بعد، فإنك سألتني رحمك الله عن معنى العلم وفض طلبه وحمد السعي فيه والعناية به، وعن تثبيت الحجاج بالعلم وتبيين فساد القول في دين الله بغير فهم، وتحريم الحكم بغير حجة، وتحريم الحكم بغير حجة، وما الذي أجيز من الاحتجاج والجدل، وما الذي كره منه، وما الذي ذم من الرأي، وما الذي حمد منه، وما جوز من التقليد، وما حرم منه. ورغبت أن أقدم لك قبل هذا من آداب ورغبت أن أقدم لك قبل هذا من آداب التعلم وما يلزم العالم والمتعلم التخلق به والمواظبة عليه، وكيف وجه الطلب وما حمد ومدح فيه من الاجتهاد، والنصب إلى سائر أنواع آداب التعلم والتعليم وفضل ذلك وتخليصه بابا بابا مما روي عن سلف هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين لتتبع هديهم وتسلك سبيلهم وتعرف ما اعتمدوا عليه من ذلك مجتمعين أو مختلفين في المعنى منه. فأجبتك إلى ما رغبت وسارعت فيما طلبت رجاء عظيم الثواب وطمعا في الزلفى يوم المآب، ولما أخذه الله تعالى على المسؤول العالم بما سئل عنه من بيان ما طلب منه وترك الكتمان لما علمه. قال الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وقال صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار هذه المقدمة التي أوردها المصنف عليه رحمة الله فيها بيان سبب تأليفه لهذا الكتاب، وفيها بيان ما الذي سيذكره في هذا الكتاب، والعلماء عليهم رحمة الله لهم مناهج في ذلك، بعضهم قد يذكر مقدمة يبين له يبين سبب تأليف الكتاب، ويبين أيضا يعني جملة أو مجمل ما يكون في هذا الكتاب من الفصول والأبواب، وبعضهم قد لا يبين ذلك، إنما يباشر مباشرة أو يذكر مباشرة يدخل مباشرة في ذكر ما جاء في كتابه، كما فعل الإمام البخاري عليه رحمة الله فلم يذكر مقدمة لكتابه، وبعكسه الإمام مسلم فقد ذكر مقدمة لكتابه عليه رحمة الله. فالإمام ابن عبد البر انتهج هذا المنهج وبين هذا الأمر، وسبب ذلك أن سائلا ولم يذكر هذا السائل أن سائلا من طلاب العلم أراد أن يبين له معنى هذا العلم الذي يطلبه وفضل هذا العلم وكيف يكون طريقه في معرفة هذا العلم وغير ذلك من الأمور الكثيرة التي ذكرها في مقدمته من ذم الرأي، وما هو الرأي الذي يحمد وما هو الرأي الذي يذم، هل كل رأي يقوله العالم مذموم أو هناك رأي مذموم ورأي محمود، وكذلك التقليد، هل كل تقليد لا ينبغي ولا يجوز، أم هناك تقليد جائز وتقليد لا يجوز، أو يحرم على المرء أن يقلد شيئا في دينه، إلى غير ذلك من الأمور. ثم قبل ذلك يذكر له مقدمة في فضل في آداب العلم، في آداب العلم والمتعلم، في آداب العالم والمتعلم، كما فعل الإمام الخطيب البغدادي كما ذكرت كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، أي ما هي الأخلاق التي يتخلق بها العالم وما هي الأخلاق التي يتخلق بها المتعلم، ويلخصه كما قال بابا بابا فيما روي عن سلف هذه الأمة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة والتابعين، وذلك ليتبع هديهم ويسلك سبيلهم في كل ذلك، ويذكر أقوالهم إما أنها أقوال مجتمعة في اللفظ والمعنى، وإما أنها أقوال مختلفة في اللفظ لكنها تجتمع في المعنى، فأجابه إلى ذلك، وهذا كله من أجل أن ينال رضا الله عز وجل ورغبا فيما عند الله عز وجل من الأجر العظيم، وكذلك حذرا من كتمان هذا العلم، لأن الله عز وجل نهى عن كتم العلم وأورد لذلك هذه الآية: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وسيورد في هذه المقدمة كل ما جاء من الأحاديث وما جاء من التحذير من كتم هذا العلم وعدم إظهاره للناس، وهذا يكون للعالم الذي يعرف هذا العلم ثم يكتم هذا العلم ويسكت عن النطق بالحق ولا يبين هذا الحق، فيدخل في هذه الآية. ثم قال: وقال صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار، أي الذي يسكت عن العلم ولا ينطق بالحق وقد سئل عن هذا العلم وهو يعرف هذا العلم ويمكنه أن يفيد السائل ثم يكتم ذلك ويسكت، فهذا يعاقب بمثل ما فعل، يعاقب بمثل ما فعل، وذلك أن يلجم فمه ويغلق فمه، واللجم هو الذي يوضع على يعني فم الحصان بحيث يكون من فوقه إلى يعني يغلق به فمه، وبهذا اللجام يمكن أن يعني يؤخذ بفم الحصان أو يؤخذ برأس الحصان حيثما أراد الإنسان، فيعامل بمثل هذه بمثل ما فعل، والجزاء من جنس العمل لأنه كتم ذلك، فسيكتم فمه وسيغلق فمه بهذا اللجام، لكنه لجام من نار والعياذ بالله. وهذا الحديث بمجموع طرقه صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيورد المصنف عليه رحمة الله بعض طرق هذا الحديث وفي أسانيدها بعض المقال، لكن صحت من أسانيد أخرى وصح أيضا بمجموع الطرق، وقد جاء عن كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: قرأت على عبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن علي بن الحكم عن رجل عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سئل عن علم فكتمه جاء يوم القيامة عليه لجام من نار. يعني هذا الحديث أورده بإسناد عليه رحمة الله، وفيه كما قلت الوعيد الشديد في كتمان العلم، خاصة إذا سئل الرجل عن هذا العلم وكتمه وكان به وكان لديه من العلم ولم يبينه للناس، فهذا يلجم بلجام من نار. وفي إسناد هذا الحديث الرجل المبهم، وهذا ما يسمى بالمبهم عند المحدثين لما قال عن رجل ولم يبين اسمه. نعم. قال أبو عمر: الرجل الذي يرويه عن عطاء يقولون إنه الحجاج بن أرطاه، وليس عندي كذلك والله أعلم. والحجاج بن أرطاه مشهور أيضا بالتدليس عندهم. يعني الرجل الذي أبهم في هذا الإسناد من طريق عبد الوارث بن سعيد عن علي بن الحكم عن رجل عن عطاء، قيل هو الحجاج بن أرطاه كما جاء في بعض الأسانيد سيريدها المصنف، لكن أبو عمر بن عبد البر يقول وليس عندي كذلك، لأنه جاء في أسانيد أخرى أن بين هذا الرجل، ولعله ليث بن أبي سليم، ولعله ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف متروك. نعم. قال: حدثنا أبو عثمان سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن أبي العوام قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الحجاج بن أرطاه عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم يعلمه فكتمه، فذكر نحوه. رواه حماد بن سلمة عن علي بن الحكم عن عطاء لم يقل عن رجل. يعني حماد بن سلمة عليه رحمة الله روى هذا الحديث وسيرد إسناده عن علي بن الحكم عن عطاء لم يقل عن رجل، وجعل وأسقط هذه الواسطة وهي الرجل المبهم، لكن خالفه عبد الوارث بن سعيد، وعبد الوارث بن سعيد أوثق وأضبط من حماد بن سلمة، فروايته أرجح، والراجح أنه عن رجل وليس عن علي بن الحكم عن عطاء مباشرة من غير ذكر الرجل. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا علي بن الحكم عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. وكذلك رواه عمارة الصيدلاني عن علي بن الحكم عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل حفظ علما فسئل عنه فكتمه إلا جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار. قال: حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا عمارة بن الزاذان قال حدثنا علي بن الحكم عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. ورواه إسناد آخر أورده المصنف، والمصنف عليه رحمة الله في غالب الأحيان يعني أو في كثير من الأحيان يروي عن من طريق محمد بن وضاح القرطبي عليه رحمة الله عن أبي بكر بن أبي شيبة، ويروي أيضا عن بقي بن مخلد الأندلسي عن أبي بكر بن أبي شيبة، وهذان كان قد رحل من الأندلس إلى المشرق وسمع من علماء المشرق، فأخذ الإمام بن عبد البر عن تلاميذهم العلم الكثير وأورد في كتبه علم هذين الرجلين. ورواه ليث بن أبي سليم عن عطاء. قال: حدثنا خلف بن جعفر قال حدثنا أبو الحسين عبد الوهاب بن الحسين بن الوليد الكلابي قال بن الحسن بن الوليد الكلابي قال حدثنا أبو بكر محمد بن خريم بن خريم بن مروان العقيلي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الجون قال حدثنا ليث بن أبي سليم عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كتم علما عنده، فذكر معناه. ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عبد الله بن عمرو بن العاص كما رواه أبو هريرة. يعني الأحاديث السابقة والأسانيد السابقة كله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفيها يعني بعض الاختلاف، إما أن يكون الحديث عن رجل عن عطاء عن أبي هريرة وعطاء هو ابن أبي رباح، أو يكون يعني عن هؤلاء عن عطاء عن أبي هريرة. والظاهر أن رواية عبد الوارث بن سعيد هي الأوثق فيها الرجل المبهم. نعم، لكن الحديث كما قلت روي عن غير أبي هريرة، وسيذكر المصنف أنه رواه أيضا عبد الله بن عمرو بن العاص، ورواه غير عبد الله بن عمرو بن العاص كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وغير هؤلاء. قال حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا علي بن محمد بن مسرور قال حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا سحنون بن سعيد قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عبد الله بن عياش عن أبيه عن أبي عبد الرحمن الحبري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة برجام من نار. وهذا الحديث رواه عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن وهب بإسناده هذا مثله، وهذا يخرج في رواية النظير عن النظير والصغير عن الكبير. نعم، ورواه عبد الله بن وهب رضي الله تعالى عنه، وهو عبد الله بن وهب المصري. وعن عبد الله بن وهب رواه عبد الله بن المبارك، ورواه عبد الله بن المبارك المروزي، وهو إمام من الأئمة. وكذلك عبد الله بن وهب المصري إمام من الأئمة، لذلك قال: يخرج في رواية النظير عن النظير، يعني القرين عن القرين، فهم يعني يتقاربون في كما أخذنا في السن و العلم والشيوخ في السن والشيوخ، وكذلك من رواية الصغير عن الكبير. نعم. قال حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن قال أخبرنا قاسم بن أصباغ بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا نعيم بن حماد قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن عبد الله بن عياش عن أبيه عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كتم علما فذكره. قال: ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود من حديث سوار بن مصعب عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ينتفع به جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار. هذه بعض الطرق ذكرها المصنف عليه رحمة الله، ومن حديث عبد الله بن مسعود، لكن فيه سوار ابن مصعب وهو متروك. وكما قلت الحديث بمجموع الطرق يصح، لأنه جاء من طرق كثيرة وعن له شواهد كثيرة. نعم. قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن مطرف قال أخبرنا سعيد بن عثمان وسعيد بن خمير قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان بن عيينة قال: قال الحسن: دخلنا فاغتممنا وخرجنا فلم نزدد إلا غما. اللهم إليك نشكو، اللهم إليك نشكو هذا الغثاء الذي كنا نحدث عنه، نحدث عنه، إن أجبناهم لمن لم يفقهوا، وإن سكتنا عنهم وكلناهم إلى عي شديد. والله لولا ما أخذ الله على العلماء في علمهم ما أنبأناهم بشيء أبدا. هذا أثر عن الحسن ابن أبي الحسن البصري التابعي الزاهد العالم عليه رحمة الله، يذكر أنه قال: دخلنا فاغتممنا وخرجنا فلم نزدد إلا غما. وهذا يشكو يعني سوء معاملة بعض الطلبة له، كما جاء في بعض كتب أن سبب قول الحسن بن أبي الحسن لهذا الأمر أو لهذا القول أنه يعني عومل معاملة لا تليق بعلمه عليه رحمة الله من بعض الطلبة الذين أساءوا يعني معاملته، فقال هذا القول: دخلنا فاغتممنا وخرجنا فلم نزدد إلا غما. ثم قال: اللهم إليك نشكو هذا الغثاء الذي كنا نحدث عنه، يعني من سوء خلقهم وغير ذلك. ثم قال: إن أجبناهم لم يفقهوا، يعني إن علمناهم وأجبناهم إلى ما يريدون لم يفقهوا ولم يعلموا، وإن سكتنا عنهم ولم نعلمهم تركناهم في جهل وعي شديد، والعي هو الجهل، لكن قال والله لولا ما أخذ الله على العلماء في علمهم ما أنبأناهم بشيء أبدا، يعني لولا أن الله حذر وأنذر من وتوعد من كتم العلم ما علمناهم وما يعني حدثناهم بشيء أبدا. هذا الذي يعني يظهر من هذا الأثر، كما قل جاء في بعض الكتب أن سبب ذلك إساءة بعض الطلبة له، وهذا نعم قد يسوء يعني خلق بعض الناس، خاصة إذا كان هؤلاء الطلبة مثلا يعني لم يعلموا بعد آداب الطالب من احترام العالم والجلوس عنده وتوقير العالم، وخاصة إذا كان قد يعني قطع مسافات كثيرة، وهو قد يكون يعني تغير مزاجه وتغير طبعه، فقد تسوء بعض أخلاقه، لذلك قال هذا القول. وإن كان بعضهم يظن أن هذا القول قاله عن الأمراء، أي أنه كان يدخل على الأمراء فيحدثهم ويغتم لذلك لأنهم أجبروه على التحديث، ثم لما يخرج يزداد غما ثم يشكوهم إلى الله عز وجل، لكن كما قلت وكما قدمت هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. قال وأخبرنا أبو القاسم عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال أخبرنا جويرية بن أسماء عن مالك بن أنس عن الزهري عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول لولا آيتان في كتاب الله عز وجل ما حدثتكم شيئا، إن الله تعالى يقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، هذه الآية والتي تليها، ثم قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، وذكر الحديث. ثم أورد الإمام ابن عبد البر بإسناده الحديث الذي رواه مالك في الموطأ وعنه أو من طريقه أخرجه البخاري ومسلم في التحذير من كتمان العلم، لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم شيئا، إن الله تعالى يقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ثم قال أبو هريرة إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، يعني إن الناس يقولون إن أبا هريرة أكثر من ذكر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو هريرة لما ذكر هذه الأحاديث وكان من أكثر الصحابة حديثا لم يذكر ذلك تكثرا رضي الله تعالى عنه، أو رياء أو سمعة أو غير ذلك، بل كان لا يريد أن يكتم العلم الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد دعا له بالحفظ ودعا له بالعلم، بل ذكر أن إخوانه من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإخوانه من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم في مزارعهم، وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يلزم النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، فكان يلزمه على جوعه وعلى حاجته رضي الله تعالى عنه، ويحضر ما لا يحضرون كما قال رضي الله تعالى عنه، فكان يحضر ما لا يحضرون، فلذلك حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يحفظ غيره. ثم لما أخذ الله الميثاق على العلماء أن يبينوا ويظهروا هذا العلم ويدعون إلى هذا العلم لأنهم الواسطة بين الأمة وبين النبي صلى الله عليه وسلم في بيان العلم وروايته، فلما أخذ الله الميثاق في ذلك بين أبو هريرة رضي الله تعالى عنه هذه الأحاديث ورواها عن النبي صلى الله عليه وسلم بيانا للعلم وأخذا بهذا الأمر، لا أنه كان يتكثر من ذلك أو يرائي أو غير ذلك مما يظنه الظانون به رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال حدثنا قاسم بن محمد قال حدثنا خالد بن سعد قال حدثنا أحمد بن عمر قال أخبرنا محمد بن سنجر قال أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن خمس خلال، فقال ابن عباس إن الناس يقولون إن ابن عباس يكاتب الحرورية، ولولا أني أخاف أن أكتم علما ما كتبت إليه، وذكر الحديث. وهذا أثر آخر يبين أيضا أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قد يسأل عن من بعض أهل البدع عن مسائل، كما كان يسأله الحروري وهم الخوارج، ونجدة الحروري كان من الخوارج لكنه كان يطلب العلم عن ابن عباس أو يريد أن يسمع ما يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فقد كان يسأله في بعض الأحيان عن بعض المسائل ويكتب إليه، وكان ابن عباس يكاتبه ويبين هذا العلم، وقال لولا أني أخاف أن أكتم علما ما كتبت إليه، لكنه لما خاف أن يكتم هذا العلم فكان يكتب إلى هؤلاء الحرورية. وقال الحكماء وقالت الحكماء من كتم علما فكأنه جاهله، يعني الذي يكتم العلم كأنه جاهل لأنه لم يؤدي زكاة هذا العلم ولم يبينه، فيصبح هو وغيره كشيء واحد، أي أنه جاهل كما يجهل غيره، وذلك أن من كان عنده علم لا بد أن يسمع غيره ويبين لغيره حتى يكون عالما. وقد جمع أقوام في نحو ما سئلنا عنه وذكرناه في كتابنا هذا أبوابا، لو رأيتها كافية دللت عليها، ولكني رأيت كل واحد منهم جمع ما حضره وحفظه وما خشي التفلت عليه، وأحب أن ينظر المسترشد إليه، ولو أغفل العلماء جمع الأخبار وتمييز الآثار وتركوا ضم كل نوع إلى بابه وكل شكل من علم إلى شكله لبطلت الحكمة. وكل شكل من العلم إلى شكله لبطلت الحكمة وضاع العلم ودرس. يعني يقول أنه قد جمع بعض أهل العلم بنحو ما سئلنا عنه، يعني في بعض الأبواب فقط، ولم أرى من جمع كل هذه الأبواب التي أريد أن أذكرها في هذا الكتاب، ولذلك كل منهم يعني جمع ما حضره وخشي أن يذهب عنه وأحب أن يبينه للناس، ولكن ابن عبد البر عليه رحمة الله أراد أن يجمع أكثر من ذلك، فلذلك سمى كتابه جامع بيان العلم وفضله، يعني الجامع لكل هذه الأمور لا في باب من الأبواب. نعم، ولولا ذلك لدرس هذا العلم وخفي هذا العلم وبطلت الحكمة ولم يعرف الناس فضل هذا العلم. قال نعم. وإن كان لعمري قد درس منه الكثير لعدم العناية وقلة الوعاية والاشتغال بالدنيا والكلب عليها، ولكن الله عز وجل يبقي لهذا العلم قوما وإن قلوا يحفظون على الأمة أصوله ويميزون فروعه فضلا من الله ونعمة، ولا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم منه الآخر، فإن ذهاب العلم بذهاب العلماء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسترى هذا المعنى وشبهه في كتابنا هذا إن شاء الله بحوله وقوته، فالحول والقوة لله وهو حسبي ونعم الوكيل. يعني ابن عبد البر يشتكي من زمنه وعهده ووقته الذي عاشه أنه نقص العلم كثيرا، فما بالك بزماننا هذا الذي يعني نسأل الله عز وجل أن يحيي هذه الأمة بالعلم، لكن في هذه الأمة الخير الكثير، في هذه الأمة الخير الكثير ما دام أن الناس منهم من يشتغل بهذا العلم ويميز يعني صحيحه من سقيمه ويدعو إلى الله عز وجل بعلم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، فهذا يكون فيه الخير إن شاء الله. ثم ذكر حديثا سيورده في أبواب أخرى أن ذهاب هذا العلم إنما يكون بذهاب العلماء، هو حديث لأن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن بذهاب العلماء، فإذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وسيأتي يعني معنى هذا الحديث وشبهه في هذا الكتاب. باب قوله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال أبو عمر هذا حديث يروى عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة كلها معلولة لا حجة في شيء منها عند أهل العلم بالحديث من جهة الإسناد. يعني يقول باب قوله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، أي أن طلب هذا العلم فريضة على كل مسلم، لكن ما هو العلم الذي يكون فريضة؟ هل كل علم تركه النبي صلى الله عليه وسلم وبينه ووجدناه في كتاب الله، أم أنه علم خاص؟ هذا الحديث كما قال يروى عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة، ويروى عن غير أنس، فله طرق كثيرة جدا، وسيورد المصنف بعض هذه الطرق، ولا يسلم طريق من هذه الطرق من مقال وضعف، لذلك لا نقف عليها كثيرا، لكن بمجموع هذه الطرق يكون الحديث حسنا إن لم يصح، وقد بين العلماء عليهم رحمة الله صحته وجمعوا طرقه، ومن أحسن من جمع هذه الطرق وبين عللها وبين يعني ثبوت الحديث والشيخ الألباني عليه رحمة الله في كتاب غاية نعم غاية المرام، أظنه في كتاب غاية المرام، الله أعلم. نعم. قال: قرأت على أبي القاسم خلف بن القاسم بن سهل الحافظ أن أحمد بن صالح بن عمر المغربي حدثه قال: أخبرنا عبد الله بن سليمان بن أشعث رحمه الله. الله بن سليمان بن أشعث وأبو داود صاحب السنن. وأخبرنا خلف بن القاسم قال: حدثنا أبو صالح أحمد بن عبد الرحمن بن صالح بمصر قال: أخبرنا عبد الجبار بن أحمد السمرقندي قال جميعا: أخبرنا جعفر بن المسافر التنيسي قال: أخبرنا يحيى بن حسان قال: حدثنا سليمان بن قرم الضبي عن ثابت عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال: وحدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال: حدثنا مسلمة بن القاسم قال: حدثنا أبو الحسن علي بن الحسن بن علان قال: حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي فذكر بإسناده مثله. قال: وأخبرنا خلف بن جعفر قال: أخبرنا أبو الحسين عبد الوهاب بن الحسن الكلابي الدمشقي قال: حدثنا عبد الرحمن بن إسماعيل الكوفي قال: حدثنا محمد بن هارون الفلاس قال: حدثنا عبد الرحمن بن بكر القرشي قال: حدثنا حسان بن سياه عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وطالب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. هذا زاد في الإثناء في هذا الحديث: وطالب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، ولعل المصنف سيورده في باب من الأبواب. قال: حدث به ابن الأعرابي عن كيلجة قال: حدثنا حرملة عن ابن وهب حدثنا حسان بن سياه عن ثابت عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، فذكره بإسناده. قال: وأخبرنا خلف بن جعفر قال: حدثنا عبد الوهاب بن الحسن بدمشق قال: حدثنا أبو الحسن أحمد بن عمير بن يوسف قال: حدثنا أبو التقي هشام بن قال: حدثنا أبو التقى هشام بن عبد الملك قال: حدثنا المعافى بن عمران قال: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثني حسام بن مصك عن مسلم الأعور عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب في العلم فريضة على كل مسلم. قال: وقرأت على أبي القاسم خلف بن القاسم بن سهل أن أبا بكر محمد بن العباس بن وصيف الأبزاري حدثه بغرة قال بغزة حدثه بغزة قال: حدثنا محمد بن حسن بن قتيبة قال: حدثنا العباس بن إسماعيل قال: حدثنا الحسن بن عطية قال: حدثنا طريف بن سليمان بن أبو عاتكة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلبوا العلم ولو بالصين، فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال: ورواه ابن الأعرابي عن عباس الدوري والحسن بن علان قال: حدثنا الحسن بن عطية عن أبي عاتكة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله وزاد: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. قال وأخبرنا يعيش بن سعيد بن محمد أبو القاسم الوراق قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن غالب التمتم قال حدثنا الحسين بن عطية البزاز بالكوفة قال حدثني أبو عاتكة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلبوا العلم ولو بالصين فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال وحدثنا يعيش قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن غالب التمتم قال حدثنا بشر بن محمد السكري أبو أحمد قال حدثنا زياد بن ميمونة عن أنس بن مالك بن ميمون عن أنس بن مالك قال حدثنا زياد بن ميمون عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم والله يحب إغاثة اللهفان. قال وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا خلف بن وليد بن الوليد قال حدثنا سلام الطويل قال أخبرنا زياد بن ميمون عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا مسلمة بن القاسم قال حدثنا يعقوب بن إسحاق المعروف بابن حجر العسقلاني. طبعا ليس هو ابن حجر صاحب فتح الباري, أن هذا متأخر وهذا متقدم. قال حدثنا عبد الجبار بن أبي السري بن أبي السري العسقلاني قال حدثنا وراد بن رواد بن الجراح قال حدثنا عبد القدوس الوحاضي عن حماد عن إبراهيم قال ما سمعت من أنس بن مالك إلا حديثا واحدا سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. يعني هذا يعد من يعني في فن من فنون علم الحديث, وهو من لم يكن له عن شيخه إلا حديث واحد, أو من لم يروي إلا حديثا واحدا. بعض الرواة لا يروي إلا حديثا واحدا, وبعضهم لا يكون عند شيخه إلا حديثا واحدا كإبراهيم هنا قال سمعت من أنس بن مالك إلا ما سمعت من أنس بن مالك إلا حديثا واحدا. وهذا قد صنف فيه العلماء عليهم رحمة الله, وممن صنف فيه أبو محمد الخلال عليه رحمة الله كتابا من لم يحدث عن شيخه أو جزء فيه من لم يكن له إلا حديث واحد ومن لم يحدث عن شيخه إلا بحديث واحد. قال ورواه ابن الأعرابي حدثنا قال حدثنا عباس قال حدثنا رواد بن الجراح قال حدثنا عبد القدوس عن حماد عن إبراهيم مثله سواء. قال وذكر أبو عروبة الحسين بن أبي معشر الحراني قال حدثنا سليمان بن سلمة الخبائري قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا الإسناد لو ثبت لكان إسنادا صحيحا, لكن الأوزاعي لم يروي هذا الحديث ففيه الخبائري وهو متكلم فيه كما سيأتي. وهذا الحديث لم يروه عن بقية عن الأوزاعي إلا الخبائري, وهو سليمان بن سلمة الخبائري الحمصي ابن أخي عبد الله بن عبد الجبار الخبائري, وليس سليمان هذا عندهم بالقوي. وأكثر الرواة عن بقية يروون هذا الحديث عن بقية عن حفص بن سليمان عن كثير بن شنظير عن محمد بن سيرين عن أنس, ويرونه عن بقية أيضا عن أبي عبد السلام الوحاضي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك. ولا يعرف من حديث الأوزاعي إلا من رواية سليمان بن سلمة الخبائري عن بقية بن الوليد, على أن سليمان الخبائري قد جمع هذه الأسانيد كلها في هذا الحديث عن بقية. نعم, لأنه ذكر أو لم يذكر ابن عبد البر كل الطرق التي رواها سليمان الخبائري, فهو جمع هذه الأسانيد التي تقدمت. نعم, وفي كلها ضعف. نعم. قال وأخبرنا أبو عبد الله عبيد بن محمد قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد القاضي بالقلزم إملاء قال حدثنا محمد بن أيوب بن أبي إملاء قال حدثنا محمد بن أيوب بن أبي يحيى القلزمي قال حدثنا عمران بن هارون قال أخبرنا بقية بن الوليد قال حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن الخريت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال وأخبر بقية بن الوليد أيضا يعني يعرف بالتدليس وهو تدليس التسوية, لذلك قال بعض العلماء أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية, يعني احذر هذه الأحاديث لأنه يدلس. نعم. قال وأخبرنا أحمد قال حدثنا مسلمة قال حدثنا يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم العسقلاني قال حدثنا يوسف بن محمد الفريابي ببيت المقدس قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلبوا العلم ولو بالصين فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا أيضا فيه يعقوب وهو كذاب, وهذا الحديث لو صح عن يوسف بن محمد الفريابي لكان من أحسن الأسانيد لكنه لم يصح. نعم. قال حدثنا خلف بن القاسم قال أخبرنا الحسن بن رشيق قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال حدثنا جعفر بن حميد الذي يذكره الحسن بن رشيق وليس رشيق وينظر فيه ابن رشيق والله أعلم. قال حدثنا خلف بن القاسم قال أخبرنا الحسن بن رشيق قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال حدثنا جعفر بن حميد قال حدثنا حفص بن سليمان عن كثير بن شنظير عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذه يعني أسانيد أوردها المصنف عليه رحمة الله, وهي أسانيد كثيرة عن صحابي واحد وهو أنس ابن مالك, فيها ذكر هذا الحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم. وكما قلت أن أسانيد هذا الحديث فيها مقال, إلا أن العلماء عليهم رحمة الله صححوها أو حسنوها بمجموع هذه الطرق. لكن ما معنى هذا الحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم وفي بعض الروايات على كل مسلم ومسلمة؟ فسيذكر المصنف معنى هذا الحديث عن العلماء عليهم رحمة الله. نعم. قال وأخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد وعبيد بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبيد قال حدثنا أبو علي الحسن بن سلمة بن سلمون قال حدثنا أبو محمد قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن علي بن الجارود قال حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج قال سمعت إسحاق بن راهويه يقول طلب العلم واجب ولو يصح فيه الخبر ولم يصح فيه الخبر إلا أن معناه أنه يلزمه طلب علم ما يحتاج إليه من وضوئه وصلاته وزكاته إن كان له مال وكذلك الحج وغيره. قال وما وجب عليه من ذلك لم يستأذن أبويه في الخروج إليه وما كان منه فضيلة لم يخرج إلا طلبه حتى إلى طلبه حتى يستأذن أبويه. يعني يقول الإمام إسحاق بن راهويه عليه رحمة الله وكان قرينا للإمام أحمد عليه رحمة الله قال إن طلب العلم واجب, طلب العلم واجب, لكن متى يجب؟ يجب إذا كان الإنسان جاهلا بأمور دينه التي يحتاج إليها, فإذا كان بالغا يصلي فلا بد أن يتعلم كيف يتوضأ ويتعلم كيف يؤدي هذه الصلاة, وإذا كان له مال لا بد أن يتعلم ويوجب عليه أن يتعلم كيف يؤدي هذا الواجب وهو الزكاة, وكذلك إذا كتب عليه الحج ووجب عليه الحج لا بد أن يتعلم, فطلبه لهذا العلم يكون عليه واجبا وجوبا عينيا. أما غير ذلك مما الأمور التي لا تجب عليه أن يفعلها أو أن يتعلمها فهذا لا يجب عليه. ولذلك فرق بين هذا وذاك في الرحلة لطلب العلم، إنسان ليس في بلده عالم يعلمه وهو يحتاج أن يتعلم هذه الأمور، يجب عليه أن يرحل لطلب هذا العلم الذي يحتاجه ويضطر إليه، وتتوقف عبادته على ذلك العلم، فلا يستأذن أبويه. أما إن كان العلم نافلة فهذا لا بد أن يستأذن أبويه في ذلك. نعم. قال أبو عمر: يريد إسحاق والله أعلم أن الحديث في وجوب طلب العلم في أسانيده مقال لأهل العلم بالنقل، ولكن معناه صحيح عندهم، وإن كانوا قد اختلفوا فيه اختلافا متقاربا على ما نذكره هاهنا إن شاء الله تعالى. يعني أن هذا الحديث إن لم نقل بصحته لكن يكون معناه صحيح، والعلماء عليهم رحمة الله ذكروا مثل ما ذكر إسحاق ابن راهوي في تفسير هذا الحديث، وإن اختلفوا في الألفاظ لكن المؤدى واحد. نعم. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن جامع بمصر قال حدثنا المقداد بن داود بن تليد قال حدثنا عبد الله بن عبد الحكم عن ابن وهب قال: سئل مالك عن طلب العلم أهو فريضة على الناس؟ فقال: لا والله، ولكن يطلب منه المرء ما ينتفع به في دينه. يعني سئل مالك عليه رحمة الله هل هو فريضة هذا طلب العلم، يعني طلب العلم الذي كان منتشرا في ذلك الوقت، أن يأتي طلبة العلم للعالم ويجلسون عنده ويقرؤون الأحاديث ويطلبون العلم ويحفظون وينسخون، هل هذا واجب؟ قال: لا والله، لكن الإنسان يطلب ما ينتفع به في دينه، ما يجب عليه في عبادته هذا يجب عليه أن يطلب العلم الذي يصحح به عبادته، كيفما كانت هذه العبادة من صلاة أو زكاة أو حج أو غير ذلك. نعم. قال: وروينا عن الحسن بن الربيع قال: سألت ابن المبارك عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، قال: ليس هو الذي يطلبونه، ولكن فريضة على من وقع في شيء من أمره من أمر دينه أن يسأل عنه حتى يعلمه. يعني ليس هو الذي يطلبونه ويجلسون عنده وكما قلت، لكن هذا قد يكون واجبا لا يكون عينيا، إنما واجبا كفائيا، لأن الله عز وجل أمر به يعني طلب علم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، إذا قامت به طائفة سقط عن الباقين كما سيأتي ذكره إن شاء الله. أما أن يطلبه كل أحد ونوجبه على كل أحد فهذا ليس يعني واجبا، ليس واجبا، إنما الذي يجب على كل فرد من أفراد هذه الأمة أن يتعلم ما يصحح به عبادته. نعم. قال: حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا ابن الوضاح قال حدثنا محمد بن عاوية الحضرمي قال: سئل مالك بن أنس وأنا أسمع عن الحديث الذي يذكر فيه طلب العلم فريضة على كل مسلم، فقال: ما أحسن طلب العلم، ولكن فريضة فلا. هذا أيضا مثل هذا يعني الكلام الذي تقدم، ما أحسن طلب العلم ولكن فريضة فلا، يعني لا نوجبه على كل أحد أن يطلب العلم ويجلس مجالس العلم والذكر. نعم. قال: وذكر عبد الملك بن حبيب أنه سمع عبد الملك بن الماجيشون قال: سمعت مالكا وسئل عن طلب العلم أواجب، فقال: أما معرفة شرائعه وسننه وفقهه الظاهر فواجب، وغير ذلك منه من ضعف عنه فلا شيء عليه. هكذا ذكر ابن حبيب، ولا يشبه هذا لفظ مالك ولا معنى قوله والله أعلم. يقول هكذا ذكر ابن حبيب عبد الملك بن حبيب، وهو متروك متكلم فيه، وهو متكلم فيه، أما كلام الإمام مالك الذي صح فهو الذي تقدم. أما أن يقول: أما معرفة شرائعه وسننه وفقه الظاهر فواجب، وغير ذلك منه من ضعف عنه فلا شيء عليه، وإن كان هذا الكلام صحيحا لكن مالك لم يقل هذا القول، وفي إسناده عبد الملك ابن حبيب. نعم. قال: أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبو الفتح نصر بن المغيرة قال: قال سفيان يعني بن عيينة: طلب العلم والجهاد فريضة على جماعتهم، ويجزئ فيه بعضهم عن بعض. وتلا هذه الآية: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. كذلك سفيان الإمام سفيان بن عيينة عليه رحمة الله قال: طلب العلم والجهاد فريضة على جماعتهم، يعني فريضة على جميع المسلمين من حيث العموم، لكن إذا قام به البعض سقط عن الباقين، فهو من فروض الكفاية، فهو من فروض الكفاية. لا نقول إن طلب العلم مستحب للجميع بحيث سيترك الجميع هذا الطلب ولا يؤاخذ الله عز وجل أحدا، هذا لا يقول به أحد، لأنه سيندرس العلم ويكثر الجهل. أما إن قام به البعض فيسقط عن الباقين، والباقون يجب عليهم فقط أن يتعلموا ما يحتاجونه في عبادتهم واعتقادهم وغير ذلك. نعم. قال: حدثنا خلف بن قاسم قال: حدثنا محمد بن أحمد بن كامل قال: حدثنا أحمد بن محمد بن رشدين قال: سمعت أحمد بن صالح وسئل عما جاء في طلب العلم فريضة على كل مسلم، فقال أحمد: معناه عندي إذا قام به قوم سقط عن الباقين مثل الجهاد. وابن عيينة في الأثر السابق استدل بقول الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين، أي تخرج طائفة فقط، والطائفة تقع من الواحد إلى أكثر من ذلك، فهؤلاء إذا خرجوا وتفقهوا ورجعوا إلى قومهم وعلموهم فهذا يكفي ولا يجب على كل الناس أن يخرجوا في طلب العلم. وهذا مثل الجهاد كما قال أحمد بن الصالح: إذا قام به البعض سقط عن الباقين. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن محمد بن عثمان الفسوي ببغداد قال: حدثنا أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي قال: سمعت علي بن الحسين بن شقيق بن الحسن بن شقيق قال: قلت لابن المبارك: ما الذي لا يسع المؤمن من تعليم العلم إلا أن يطلبه؟ وما الذي يجب عليه أن يتعلمه؟ قال: لا يسعه أن يقدم على شيء قال: لا يسعه أن يقدم على شيء إلا بعلم، ولا يسعه حتى يسأل. يعني لا يسع المؤمن أن يقدم على شيء من العبادات حتى يسأل وحتى يتعلم، لكن هل يجب عليه أن يتعلم كل شيء؟ فقد يكون فقيرا ولا مال عنده، فهذا إن لم يكن يعرف يعني وجوه الزكاة وفرائض الزكاة وأحكام الزكاة فهذا لا يؤاخذ، لأنه لا مال له. أما إذا كان بالغا فإنه يجب عليه أن يتعلم الصلاة ويتعلم طريقة الوضوء وغير ذلك. أو إذا كان مثلا لم يكتب عليه الحج ولم يستطع الحج فلا يتعلم وجوه الحج. أما إذا كان مثلا كما نفعل اليوم كما يقال خرج في قرعة الحج فهذا يجب عليه أن يتعلم، يجب عليه أن يتعلم مهما كان، سواء كان صغيرا أو كان كبيرا أو كانت امرأة. فإذا ذهب وهو يجهل هذه الأحكام ثم أتى بشيء قد ينقص من حجه أو يبطل حجه فهذا يؤاخذ، لأنه وجب عليه هنا أن يتعلم أحكام الحج. أما إذا لم يكن كذلك فهذا لا يجب عليه أن يتعلم أحكام الحج. ولعلنا نتوقف إلى هذا الحد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. وكما قلت، هذا الكتاب يحتاج منكم إلى صبر في قراءة بعض الأسانيد، وإن كان يعني المصنف ليس في كل باب من الأبواب يكون كذلك، فهو أراد فقط أن يذكر وجوه هذا الحديث، حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، من طرق كثيرة ليبين أنه ورد من طرق كثيرة لكن في أسانيدها مقال، ومعناه صحيح، وقد ذكر العلماء عليهم رحمة الله يعني وجه هذا الحديث. وننتهي إلى هذا الحد ثم نكمل إن شاء الله كلام ابن عبد البر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.